وتقبل الله أعمالنا وتلقى إكراه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة الله يكرمك ما يفتح لك جهه الملك الله وقبر وعاكس سلمان النبي. نعم. Thank you. Allah Thank you. أكبر. الله. نعم. الله يفتح عليك بجاه النبي. الله. Amen. نعمة بلال. نعم يا سيدي نعم. الله الله اكبر ما شاء الله يا حبيبي نعم لا يفتح عليك بجاه النجد يفتح عليك بجاه النبي. بارك الله فيك. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إن الله عزيز ومع القارئ الكريم صغير الشيخ عبد الباسط محمد عبد الله.